أثابكم الله، هذا يسأل عن حكم التمثيل الذي يدعو إلى الخير والفضيلة. الخير والفضيلة بدون تمثيل، ما كان السلف يعملون التمثيل. هذا من التقاليد التي الوافدة علينا، من التقاليد الوافدة علينا، ولا نستعمل التمثيل للدعوة. نعم، ما ليس من منهج الدعوة التمثيل أبدا. نعم.